المؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الخاضعين والطائعين لشرع الله والخاضعات الطائعات والمؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر والمؤمنات والمطيعين لله ولرسوله والمطيعات والصادقين في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم والصادقات والصابرين على الطاعات وعن المحرمات وعلى المكاره والصابرات والخائفين من عذاب الله وغضبه والخائفات والمتصدقين بالواجب والمستحب والمتصدقات والصائمين فرضا ونفلا والصائمات والحافظين فروجهم عن الحرام والحافظات والذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم والذاكرات أعد لهم الله في الآخرة مغفرة لذنوبهم وثوابا على طاعتهم لا يقدر قدره إلا الله من النعيم المقيم والأجر العظيم في جوار رب كريم.